موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها ذات النطاقين. ذات النطاقين هذه هي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وعنها. كانت أسماء رضي الله عنها وأخوها عبد الرحمن يقومان بمهمة عظيمة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المتابعة والرعاية. عبد الرحمن يقوم بالمتابعة لأخبار المشركين ثم ينقلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر إذا كان ذلك ليلا، وأسماء رضي الله عنها كانت تجهز الطعام ونحو ذلك. وقد ظل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار 3 أيام أو 3 ليال، وكان هناك حادثة لأجلها سميت أسماء رضي الله عنها بهذا الاسم ذات النطاقين. وذلك كما تحكي هي رضي الله عنها أنها صنعت سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حينما انطلق من بيت أبي بكر. هم خارجين عم يطلبون بقى يعني زاد يتزودون به سفرة حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى الهجرة. فقالت لأبيها: والله ما أجد شيئا أربط السفرة والسقاء بهما أو به إلا نطاقي. فقال لها أبو بكر: شقيه باثنين، فاربطي بواحد السقاء وبالآخر السفرة. قالت: ففعلت، فلذلك سميت ذات النطاقين. وكانت رضي الله عنها تفتخر وتقول: أنا والله ذات النطاقين. وكان ابنها الخليفة عبد الله بن الزبير يفتخر ويقول: أنا ابن ذات النطاقين. والنطاق هو ما يشبه الحبل، تربطه المرأة البدوية على وسطها تضبط به ثيابها. فأخذت هذا النطاق وقطعته 2 وربطت به السفرة والسقاء، فرضي الله عن ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.